بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل. ومعنى ينتظل هو من المناضلة، وهي المرامة بالنشاب، وكانوا يكثرون من هذا ليتقووا على الجهاد في سبيل الله تعالى. وكان البخاري يصيب 10 من 10، وكان الشافعي أيضا يصيب من هذا. يقول: ومنا من هو في جشره، وهي الدواب التي ترعى وتبيث مكانها، باعتبار أنهم يسعون لرعاية الدواب لأن معيشتهم في رعايتها. نعم. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أي احضر الصلاة حال كونها جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا يحصل الآن في الزمن الحالي، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وذلك الفتن حينما تأتي، يعني تأتي يسيرة ثم تكبر فتكبر فتكبر، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يعني لما يراه من عظم هذه الفتنة. ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. إذن هذا يجعله الإنسان ديدنه في الحياة. وهذا الكلام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو من بديع حكمه. وهذا الحديث بهذا السياق بهذا القاعدة قاعدة نورانية ينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، باعتبار هذه الطاعة، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتل إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه، لأنه ظالم معتد في قتاله. هذا هو الحديث: لما يكون لدينا إمام عادل يحكم بالشريعة فيخرج عليه خارج يشق عصا المسلمين. قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله